ويسعون في الأرض فسادا، إما أن يقتل غيلة وإما أن يسطو على بيوت الناس ويأخذ أموالهم بقوة السلاح. أي نعم، فهو من هذا القبيل. نعم. وقد روى الشافعي رحمه الله في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، علشان يراهم الناس. هنا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا. نعم. وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. أين تقطع اليمنى واليسرى، الرجل اليسرى واليد اليمنى من خلاف. هنا وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض، يقوم مقام النفي السجن. هنا نعم. وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد، وهو قريب من قول أبي حنيفة رحمه الله. نعم. ومنهم من قال للإمام أن يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحة، أي يعني تعزير، من رأى أن قتله مصلحة لا يندفع شره إلا بقتله، مثل قتل الخوارج ونحوهم، فإذا رأى الإمام ذلك فله ذلك. أي نعم. وإن كان لم يقتل مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيهم. أي نعم، يصيرون عصابة ولهم رئيس. أي نعم، فهذا الرئيس ولو ما يعني قتلوا، إذا رأى من المصلحة أخافوا الناس وصاروا أهل البيوت يخافون منهم ويحذرون منهم، في ما يقال سفاح المدينة أو شيء من هذا. نعم، إذا قدر عليه. نعم. قال: وإن كان لم يقتل مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيهم. نعم، يقتل. أي نعم، إذا رأى الإمام ذلك. نعم. ويقطع من رأى قطعه مصلحة، من رأى الإمام أن قطعه مصلحة. نعم. وإن كان لم يأخذ المال مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال، كما أن منهم من يرى أن، يعني من العلماء من الفقهاء. نعم. كما أن منهم من يرى أنهم إذا أخذوا المال. نعم. قتلوا وقطعوا وصلبوا. أي نعم. والأول قول الأكثر. نعم. فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الإمام حدا. أي فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الإمام حدا، يعني ليس قصاصا يسقط بعفو أولياء المقتول، ولكنه حد لا يجوز للإمام أن يسقطه إذا رفع الإمام. نعم. فإنه يقتله الإمام حدا لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء. أي بإجماع العلماء. نعم. ذكره ابن المنذر. ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول. أي نعم، إذا قتل كان محاربا وقتل، نعم، فهذا حده القتل، والحد لا يجوز العفو عنه. أي نعم. وورثة المقتول لو عفوا لا يعتبر. نعم. بخلاف ما لو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما أو خصومة أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة، فإن هذا دمه لأولياء المقتول، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا. نعم. وإن أحبوا أخذوا الدية لأنه قتله لغرض خاص. نعم، إما العداوة أو كذا. نعم، هذا ما هو محارب وله. نعم، إذا حصل خصومة أو حصل عداوة خاصة. نعم، يصبح يعني استحق القتل قصاص. أولياء المقتول لهم خيارات، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا وهو أحسن، وإن أحبوا أخذوا الدية لأن قتله لغرض خاص. نعم. قال: وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس فضررهم عام، فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس فضررهم عام. أي نعم. بمنزلة السراق، فكان قتلهم حدا لله، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل. حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل، مثل ما يجري، يعني يكون مثلا المقتول عبد مثلا، ابن عبد مملوك أو ابنه، مثل قصة الطفلة. أي نعم. المكافأة غير معتبرة في هذه الحال. صحيح. أي نعم. وهذا حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل، مثل أن يكون القاتل حرا والمقتول عبدا، يعني مملوكا. أي نعم. أو القاتل مسلما والمقتول ذميا أو مستأمنا. أو مستأمنا. فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة، والأقوى أنه يقتل لأنه قتل الفساد العام حدا. نعم. كما يقطع إذا أخذ أمواله. نعم. وكما يحبس بحقوقه. وكما يحبس بحقوقه حتى لو قتل ذميا، مثل اللي حصل في شمال المدينة. يعني الحد في هذه الحال يقتل. نعم. وإن كان المحاربون الحرامية جماعة، إذا حكم الشرع. على كل حال نحن نذكر قضايا ما ندري، لكن التي حكم فيها القضاء وميزت. أي نعم. ورأى ولي الأمر يعني إنفاذ للمصلحة الدينية. نعم. وإن كان المحاربون الحرامية جماعة، فالواحد منهم باشر القتل بنفسه، والباقون له أعوان وردء له. فقد قيل إنه يقتل المباشر فقط. نعم. والجمهور على أن الجميع يقتلون. على أن الجميع يقتلون، هذا جمهور أهل العلم. نعم. ولو كانوا مئة. وأن الردء والمباشر سواء. الردء والمباشر سواء، ليعاون والمباشر سواء، أو يعني يكون رقيبا لا يأتيه أحد يحميه. أي نعم. سأل الله السلامة. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المحاربين. أي نعم. والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال، حتى إذا جاءت الشرطة أو جاء أحد ينذرهم. أي نعم. هذا ربيئة يحرسهم. هذا يشترك معهم في الحكم إذا قتل. نعم. ينظر منه لهم من يجي. ولأن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته. ولهذا عمر قال لو أن أهل صنعاء تمالأوا على قتل رجل لقتلتهم به. والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين في فهم مشتركون في الثواب والعقاب. نعم. كالمجاهدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. نعم. وهم يد على من سواهم، ويرد مستريهم ويرد متسريهم على قعدهم. أي نعم. يعني أن جيش المسلمين إذا تسرت منهم سرية فغنمت مالا. نعم. فإن الجيش يشاركها فيما غنمت. فإن الجيش يشاركها فيما غنمت. لو أن الجيش مثلا يعني انتدب منه سرية وغنمت، جميع الجيش يشتركون فيه. نعم. لأنها بظهره وقوته تمكنت. السرية بظهر الجيش وقوته تمكنت. نعم. لكن تنفل عنه نفلا، يعني السرية زاد عن باقي الجيش زيادة، لكن تنفل عنه نفلا. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل السرية إذا كانوا في بدايتهم الربع بعد الخمس. الربع بعد الخمس. نعم. فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد الخمس. أي نعم. كان ينفل السرية إذا كانوا في بدايتهم الربع بعد أخذ الخمس. هو يأخذ الخمس الرسول صلى الله عليه وسلم يصرفه في مصارف التي ذكر الله، فاعلموا أن ما غنمتم فأن لله خمسه إلى آخر الآية. هذه يأخذ الخمس أولا ثم الربع الباقي، هنا الربع الباقي ينفله هذه السرية إذا كانوا في بدايته. أما إذا رجعوا إلى أوطانهم، يعني الجيش رجع إلى الوطن وتسرت سرية بعد رجوعهم، فينفل هذه السرية إذا غنمت الثلث، الثلث بعد الخمس. واضح؟ هنا ها؟ من الباقي بعد الثلث يعطونك البقية؟ أي الباقي بعد الثلث يوزع على البقية بالتساوي. لا، أخذ الثلث نافلة. نعم، لكن أي نعم. طبعا هم معهم في الغنيمة، ولما ينفلهم النبي صلى الله عليه وسلم الربع بعد الخمس سيطولهم أكثر من غيرهم. ما أدري، على كل حال أنت إرادك قد يكون أنه الربع نافلة ويشتركون معهم في البقية. نعم، هذا الذي يظهر، والله أعلم. نعم. فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد الخمس. وكلمة نفلهم يعني أنه زيادة على نصيبهم. نعم. وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية. نعم. لأنها في مصلحة الجيش. نعم. كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة والزبير يوم بدر، لأنه كان قد بعثهما في مصلحة الجيش، فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها. وأنصارها، فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم. وأنصارها منها فيما لهم وعليهم. وهكذا المقتتلون على باطل. وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه، مثل المقتتلين على عصبية ودعوة جاهلية. لهذا لما يعني تنادى الأنصار فيما بينهم يا للأوس يا للخزرج، وتواعدوا الحرة، أخذوا السلاح، خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، أو أظن حصل هذا بين المهاجرين والأنصار، لكن الذي حصل بينهم الأنصار أنفسهم، لأن اليهودي أحد اليهود رأى تآلفهم بالإسلام فحسدهم على ذلك، وجلس إليهم يذكرهم الحروب التي كانت بينهم والأشعار التي قيلت، فصار بينهم كلام، ثم تواعدوا الحرة وأخذوا السلاح. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خرج إليهم وذكرهم نعمة الإسلام، وذكرهم الائتلاف به عليه الصلاة والسلام، أن الله ألف بين قلوبهم بالإسلام على يد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بكوا، رموا السلاح وتعانقوا وبكوا. أي نعم، هذولا مقتتلين على عصيب، لأنه يقول يا أيضا الذي حصل بين المهاجرين والأنصار، يا للمهاجرين يا للأنصار. عندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، مع أنهم يعني جعلوا شعارهم معنى ممدوح يا للمهاجرين، فالمهاجرين مدح لهم، ويا للأنصار أيضا نصرة النصرة مدح لهم، لكن لما كان على سبيل العصبية أصبح جاهلية. ولهذا يعني نصرة المسلم على الباطل لأجل أنه مسلم تدخل في العصبية، أو نصرة السلفي لأنه سلفي على الآخر لأنه غير سلفي من أجل أنه سلفي وهو على باطل تدخل في هذا. يعني مثلا لو أن دائرة ما فيعني الذي يكون مسؤولا عنها عليه أن يؤيد السلف الصالح ومنهجه، لكن قد يعاقب غير السلفي إذا تأخر، أما السلفي إذا تأخر عن عمله فلا يعاقبه لأنه سلفي، أصبحت عصبية ليست حقا. أي نعم. وبعضهم ينطلي عليه هذا، ينطلي عليه هذا حتى يقولون المسلمين لابد أنهم يتناصرون حتى وإن كانوا على الباطل، فهذا من باب العصبية، لهذا قال مثل المقتتلين على عصبية ولو كانوا مسلمين. ودعوى جاهلية كقيس ويمن ونحوهما وهما ظالمتان. نعم. مثل المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية كقيس ويمن ونحوهما هما ظالمتان، كما قال النبي. لكن لو أن طائفة من المسلمين يعني استنصرت أو استغاثت بالمسلمين من أجل بغي كفار عليها، وجب النصرة لأجل إعلاء كلمة الله، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يختلف هذا عن هذا. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. أخرجاه في الصحيحين. أين أراد قتل صاحبه فأصبح مثله، القاتل والمقتول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، يعني كل منهما مسلم، فلماذا يقتتلان؟ قالوا: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه أو حريص على قتل صاحبه. أخرجاه في الصحيحين. نعم. وتضمن كل طائفة ما أتلفته للأخرى من نفس ومال. أي نعم. وإن لم يعرف عين القاتل. أي نعم. وإن لم يعرف عين القاتل، لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد. وفي ذلك قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. نعم. وأما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا كما قد يفعله الأعراب كثيرا، فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى عند أكثر العلماء كأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. نعم. وهذا معنى قول الله تعالى: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. تقطع. نعم. اليد التي يبطش بها والرجل التي يمشي عليها، وتحسم يده ورجله بالزيت المغلي ونحوه لينحسم. نعم. الدم فلا يخرج فيفضي إلى تلفه، وكذلك تحسم يد السارق بالزيت المغلي. نعم. وهذا الفعل قد يكون أزجر من القتل، فإن الأعراب وفسقة الجند وغيرهم إذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل ذكروا بذلك جرمه فارتدعوا. نعم. بخلاف القتل فإنه قد ينسى، وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف. ورجله على قطع يده ورجله من خلاف. حسنت. فيكون هذا شد تنكيلا له ولأمثاله. نعم. وأما إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا مالا ثم أغمدوه أو هربوا وتركوا الحراب فإن أغمدوا السلاح وهربوا. أي نعم. وهم لم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا مالا، لكن بعد أن أشهروا السلاح أغمدوا سلاحهم وهربوا. أي نعم. وتركوا الحراب فإنهم ينفون. أي نعم. فقيل نفيهم تشريدهم، فلا يتركون يأوون إلى بلد فلا يتركون يأوون في بلد. نعم. وقيل هو حبسهم، وهذا أضبط، لأنه إذا شردوا تلقاهم الأعداء. أي تلقاهم الأعداء وقالوا هذولا معارضين. أي نعم. وقيل وهو الأصوب، هو ما يراه الإمام أصلح. وقيل هو ما يراه الإمام أصلح من نفي أو حبس أو نحو ذلك. نعم. قال: والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه. أي نعم. القتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه. نعم. لأن ذلك أروح أروح أنواع القتل أروح أنواع القتل. وكذلك شرع الله قتل ما أبيح قتله ما يباح قتله من الآدميين والبهائم. نعم. إذا قدر عليه على هذا الوجه. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. نعم. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. أي نعم، يعني الضرب قطع رأسه بالسيف مرة واحدة هذا أروح وأحسن، يعني أريح أنواع القتل، بخلاف إيش اسمها هذه اللي الرصاص المقصلة أو أي نعم ما أدري نسيت اسمه مشنقة الشرق الشنق نعم يسمونه مشنقة نعم هذا ما أي نعم. لكن إذا كان يعني حكم حكما شرعيا بأنه يعني لزمه حد القتل ف حده يعني الضرب بالسيف قتله بالسيف. قال نعم، لأنه أروح أنواع القتل أروح أنواع القتل. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى أنه ذكر من باب إراحة الذبيحة لا يحد الشفرة، يحد الشفرة وذبيحته ترى. عليكم السلام ورحمة الله. ما يحد الشفرة قدام الذبيحة، أي نعم، لأنها يعني قد تشعر، رواه مسلم. وقال: إن أعف الناس قتلة إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان. أي نعم. وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس أموات نعم مقتولين نعم ويشتهر أمرهم نعم وهو بعد القتل عند جمهور العلماء. ومنهم من قال يصلبون ثم يقتلون وهم مصلوبون. أي نعم. وقد جوز بعض العلماء قتلهم بغير السيف. نعم. حتى قال: يتركون على المكان العالي حتى يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل. فأما هذا يشبه الشنق، لكن الشنق يعني يسرع به. نعم. فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص. التمثيل في القتل لا يجوز إلا على وجه القصاص. أي نعم، يعني يمكن يكون هو مثل فيمثل به. أي نعم. وقد قال عمران بن حصين رضي الله عنهما: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل، ولا نجدع آذانهم وأنوفهم، ولا نبقر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا، فنفعل بهم مثل ما فعلوا. والترك أفضل كما نعم. قال الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم له خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. قيل نعم. إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من شهداء أحد رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بضعف ما مثلوا بنا. فأنزل الله هذه الآية، وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة. أي نعم، يعني يتكرر النزول. نعم يجوز. نعم. مثل قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وقوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وغير ذلك من الآيات التي نزلت بمكة. ثم جرى بالمدينة سبب يقتضي الخطاب فأنزلت مرة ثانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نصبر وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أو في حاجة نفسه أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول: أغزو بسم الله. عندك تعالى؟ نعم. هنا بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول: أغزو بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا وليدا. نعم. ولو شهروا السلاح في البنيان لا في الصحراء لأخذ المال، فقد قيل إنهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب، لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. وقال أكثرهم إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد. نعم. وهذا قول مالك في المشهور عنه والشافعي وأكثر أصحاب أحمد وقول أكثر أصحاب أحسنت. نعم. وبعض أصحاب أبي حنيفة بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء. نعم. لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة. أين؟ ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه غالبا إلا بعض ماله. أين؟ وهذا هو الصواب كما يقول الشيخ. نعم. أين؟ لا سيما هؤلاء المتحزبون. ها؟ المتحزبون. نعم. قل في نسخة المتحرفون في الحاشية، يقول نسخة المحترفون. لا أظن المتحزبون أقرب، يعني عصابة تحزبون لبعضهم جماعة الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المنسر أو المنسر، يسمونه القبضاي أي نعم أو شيء من هذا الكلام، وكانوا يسمون ببغداد العيارين. عصابات تحصل يعني حقيقة. أي نعم. هؤلاء المتحزبون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المنسر، وكانوا يسمون ببغداد العيارين. أي هذا في وقت الشيخ. نعم. والآن أصبحوا يسمون بأسماء أخرى. نعم. ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي أو المقاليع ونحوها فهم محاربون أيضا. وقد حكي عن بعض الفقهاء: لا محاربة إلا بالمحدد. وحكى بعضهم الإجماع على أن المحاربة تكون بالمحدد والمثقل. أين؟ وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن، فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين أن من قاتل على أخذ المال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع، كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع كان من أنواع القتال فهو حربي، ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو رمح أو سهم أو حجارة أو عصي فهو مجاهد في سبيل الله. وأما إذا كان يقتل النفوس سرا لأخذ المال مثل الذي يجلس في خان يكريه لأبناء السبيل، فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله، وهذا يسمى القتل غيلة. وهذا القتل يسمى غيلة. أي نعم. ويسميهم بعض العامة المعرجين كذا. ها؟ المعرجين ما أدري تسمية بعض العامة، في نسخة قال المعرضين. أي نعم. على كل حال هذا قتل الغيلة، يعني يفاجئ كالرجل الذي فاجأ زوجته وذبحها نعم بالسكين، أقيم عليه الحد يوم الأربعاء الماضي. لأنه قتل غيلة من نوع المحاربة. نعم. فإذا كان لأخذ المال فهل هم كالمحاربين أو يجري عليهم حكم القود؟ فيه قولان للفقهاء، أحدهما أنهم كالمحاربين لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة. أي نعم، كالقتل مكابرة، هذا اللي قتل بحيلة غيلة أو يهجم عليه وهو نائم، نعم، ما يقدر يدافع عن نفسه ولا يقدر يهرب. نعم. كلاهما لا يمكن الاحتراز منه، بل قد يكون ضرر هذا أشد. نعم. لأنه لا يدري به، لا يدرى به، لأنه مثل اللي ترصدون لأعضاء الهيئة يجلس في زاوية فإذا مر عضو الهيئة هجم عليه. نعم. هذا قتل غيلة لو قتله. نعم. والثاني أن المحارب هو المجاهر بالقتال. نعم. وأن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي الدم. نعم. والأول أشبه بأصول الشريعة، يعني أنه ما هو لولي الدم بل هو نعم محارب غيلة. نعم. والأول أشبه بأصول الشريعة، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به، لأنه لا يدرى به. نعم. واختلف الفقهاء أيضا في من يقتل السلطان كقتلة عثمان وقاتل علي رضي الله عنهما. نعم. هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم على قولين في مذهب أحمد وغيره، لأن فيها في قتله فسادا عاما. أي يعني في قتل ولي الأمر، في قتل السلطان، أي نعم، كقتلة عثمان وقاتل علي، في قتل ولي الأمر والخليفة فسادا عظيما، لأن في قتله فسادا عظيما فيقتلون حدا وليس أمرهم إلى ولي الدم. نعم. طيب يا الشيخ عبد الرحمن. نعم. فصل. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله فصل في عنوان له ها؟ في عنوان أقرأه، خاف أن العنوان من المحقق تبرع به، اقرأ العنوان. طيب. قال: واجب المسلمين إذا طلب السلطان المحاربين وقطاع الطريق فامتنعوا عليه. أي نعم. نعم. قال: وهذا كله إذا قدر عليهم. إذا قدر عليهم. إذا قدر عليهم. نعم. فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه فإنه يجب على المسلمين قتالهم. باتفاق العلماء. نعم. باتفاق العلماء. حتى يقدر عليهم كلهم. أي نعم. ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قوتلوا. نعم. وإن أفضى إلى ذلك سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا. أو لم يقتلوا. أو لم يقتلوا. أحسنت. ويقتلون في القتال فكيف كيفما أمكن. كيفما أمكن في العنق وغيره. ما دام في القتال كيفما أمكن. نعم. بالعنق وبالرمي وغيره. نعم. قال: ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم. أي ممن يحميهم ويعينهم أو يتستر عليهم ويؤويهم. أي نعم. فهذا قتال وذاك إقامة حد. ما هو إقامة الحد؟ ها؟ ما هو إقامة الحد؟ ذاك الغيلة أو المقدور عليهم من المحاربين حدهم القتل، إقامة حد، لكن هؤلاء الممتنعون يجب على المسلمين مقاتلتهم، فهذا قتال لأنهم ممتنعين. وذاك يعني إذا قدر السلطان عليهم، طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد فقدر عليهم فهو حد، لكن إذا امتنعوا يجب على المسلمين قتالهم. نعم. فإذا حصل قتال اسمه قتال، يعني يحصل كيفما اتفق، بالسيف، بالرمح، بالرمي. نعم. قال: وقتال هؤلاء أوكد من قتل الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام. يعني هؤلاء من المحاربين لأخذ المال، يعني يقطعون الطريق لأخذ المال، يسعون في الأرض فسادا، فقتال هؤلاء أوكد من قتل الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام، ممتنعة عن أداء الزكاة مثلا، الممتنعة عن يعني الأذان والإقامة والصلاة. أين؟ قال: فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال. أين؟ وهلاك الحرث والنسل، ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك. ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك، صعاليك، يعني يريدون إفساد الحرث، هلاك الحرث والنسل وفساد الأنفس والأموال. أي نعم، ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك. أما لو كان مقصودهم إقامة ملك فغلبوا، وغلب يعني غلب مغالب على الأمر واستقام له الأمر وجبت طاعته. هنا لأن الولاية تنعقد بطرق، منها الاختيار كما انعقدت لأبي بكر، ومنها الوصية كما أوصى أبو بكر لعمر وانعقدت لعمر بهذا الإيصاء، يوصي الخليفة الأول إلى من بعده. ومن أوصى إليهم عمر جمع ما بين الشورى والتعيين، عين 6 فقط فيهم الأمر، وقال: إن تصب الإمارة سعدا فذاك، يعني سعد بن أبي وقاص منهم، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، وإن لم تصبه فليستعن به أيكم يعني ولي. ومعروفة القصة. وأدخل ابنه عبد الله وليس له من الأمر شيء. أي نعم، وأوصى بأن لا يكون له من الأمر شيء، ولكن من باب الاستشارة والاستعانة برأيه. وتنعقد الولاية بالغلبة بالسيف، إذا غلب رجل بالسيف على بلد واستقام له الأمر وجبت طاعته بالمعروف. أي نعم، كما انعقدت لملوك أول ملوك المسلمين، يعني ابن معاوية يزيد وغيره، انعقدت لهم بالغلبة وبويع لهم يعني بغير اختيار وبغير انعام. فإذا تغلب يعني نعم، بشرط أن يكون الجو خالي ما في خليفة، أما إذا كان فيه خليفة وفيه إمام فيصبح هؤلاء المتغلبين محاربين، يجب على المسلمين محاربتهم. نعم. قال: وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون إلى حصن أو مغارة أو رأس جبل أو بطن واد ونحو ذلك، يقطعون الطريق على من مر بهم، وإذا جاء جند ولي الأمر، وإذا جاءهم جند ولي الأمر. ولهذا يعني صار بعض والعياذ بالله بعض الخوارج أبدا يكرهون الجندي، يكرهون العسكري، ويستبيحون الفتك به. هنا فإذا جاءهم جند ولي الأمر يطلبهم للدخول. أي نعم. قال: وإذا جاءهم جند ولي الأمر يطلبهم للدخول في طاعة المسلمين والجماعة لإقامة الحدود قاتلوهم ودفعوهم. نعم. مثل الأعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج أو غيره من الطرقات. أي نعم، كان في أعراب قبل ظهور الملك عبد العزيز يقطعون الطريق على الحاج، وقد يصل الأمر ببعضهم إلى قتل الحاج من أجل أخذ ما معه، حتى قيل أن شخصا قتل حاجيا فلم يجد معه شيء فتأسف على رصاصته. نعم، حتى يعني النساء، المرأة تقف على الطريق على الجبل وتقرع التنكة وتقول يعني جاكم القوم، فيجفل تجفل دواب الحجاج ويسقط منها ما يسقط فتأخذه. وقطاع الطريق كانوا نعم يعترضون للحجاج، لكن الله سبحانه وتعالى أنعم بقيام الملك عبد العزيز وقضى على هذه الفتن. شكيب أرسلان يعني له كلام في شأن الملك عبد العزيز، ما كنت أظن أن ستحصل مناسبة وإلا أحضره، كلام يعني يكتب الحقيقة بمداد القلوب أو بدم القلوب في شأن الملك عبد العزيز، وكيف يعني أنه أمن الطرق للحجاج، وهذا من فضل الله عز وجل. وكانت بعنوان هكذا قضى عبد العزيز على الفتنة أو كذا أو شيء من هذا. نعم إن شاء الله ربما آتي به في وقت لاحق، الله المستعان. نعم. قال أو الجبلية الذي الجبلية نعم أو الجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال أو المغارات لقطع الطريق، وكالأحلاف. الشيخ محمد بن عبد الوهاب خرج من مكة وكان قد أخذ العلم عن عبد الله بن سند البصري شيخ أهل الحديث في زمانه في مكة، وخرج إلى المدينة يريد أن يصحب ركب الشام ليطلب العلم في الشام، فاعترضه يعني قطاع الطريق وضربوه وأخذوا ما معه، ووصل المدينة منقطع، فكان من الخير له لأنه التقى بالشيخ محمد حياة السندي، وهذا من علماء الحديث ومن علماء الحديث، يعني عالم بالسنة، إمام في السنة، عالم بالسنة، عالم بالحديث، إمام في الحديث، إمام في السنة، فتخرج على يديه. ومن بعد أن يعني قضى ما قضى وأخذ ما أخذ، قام بالدعوة إلى الله عز وجل في نجد أولا، ثم انتشرت الدعوة. نعم. قال وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق. نعم. ويسمون ذلك النهيضة. ويسمون ذلك النهيضة، إيه نسخة النهضة ونسخة الهينصة، يسمونهم الآن إيش يسمونهم؟ الذين يعترضون للسفن وكذا، القراصنة. أحسنت. نعم نعم هم القراصنة. نعم. مع المشكلة أن الكفار يسمون من لهم حق يسمونهم قراصنة، أي نعم، لكن القراصنة الذين يعني يخلون في ولاية ولي الأمر الذي انعقدت له البيعة الشرعية هم القراصنة. نعم. قال فإنهم يقاتلون كما ذكرنا، لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار إذا لم يكونوا كفارا. أي نعم. ولا تؤخذ أموالهم، ما تؤخذ أموالهم غنيمة. نعم. إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق. نعم. إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق، فإن عليهم ضمانها. فإن عليهم ضمانها. أحسنت. نعم. فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا، بقدر ما أخذوا. نعم. وإن لم نعلم عين الآخذ. نعم. وكذلك لو علم عينه فإن الردء والمباشر سواء كما قلناه. نعم. لكن إذا عرف عينه، إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه. نعم. ويرد ما يؤخذ منهم على أرباب الأموال. نعم. فإن تعذر الرد عليهم كان لمصالح المسلمين، يعني ما عرفوا لمن هذه الأموال، تعذر الرد عليهم، يكون الذي يؤخذ منهم مما أخذوه لمصالح المسلمين. نعم. من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك. من رزق بفتح الراء، لأن الرزق نوع يدخل تحته أنواع، يعني فرزق لفردي لمفرد الراتب مثلا، لكن رزق للراتب المستمر. اي نعم. من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك. نعم. بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحدود. نعم. ومنعهم من الفساد، فإذا جرح الرجل منهم جرحا مثخنا لم يجهز عليه حتى يموت. إيه نعم، لم يجهز عليه حتى يموت. نعم. إلا أن يكون، إلا أن يكون قد وجب عليه القتل. نعم. يعني يكون قد قتل. ها؟ يكون قد قتل. نعم. يكون قد قتل. وجب عليه إلا أن يكون قد وجب عليه القتل عاد بأي صورة. أي نعم هذه فيها قضاء. نعم. قال وإذا هرب وكفانا شره لم نتبعه. أي نعم. إلا أن يكون عليه حد أو نخاف عاقبته. أو نخاف عاقبته. قال ومن أسر منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره. نعم. ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها. نعم. وأكثرهم يأبون ذلك. أكثر الفقهاء يأبون ذلك. نعم. فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الإسلام وأعانوهم على المسلمين قوتلوا كقتالهم. مثل الذين يتحيزون لبعض دول الكفر إلى لندن أو إلى ويسمون يعني ها يسمون مصلحين ويسمون معارضين. أي نعم. بسم الله. لأنهم هؤلاء تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الإسلام وأعانوهم على المسلمين قتلوا كقتالهم. نعم. وأما من كان لا يقطع الطريق ولكنه يأخذ خفارة خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك فهذا مكاس. هذا مكاس لا يدخل الجنة صاحب مكس. إيش مكاس؟ هذا المكاس. إيش ها؟ يصير فيه خفارة مثلا الشخص الفلاني على حدوده مثلا 3 كيلوات أو كذا هذه بلدته فيدفعون له خفارة يبعث معهم شخص إلى البلدة الأخرى والبلدة الأخرى أيضا رئيسهم يأخذ عليهم خفارة ويبعث معهم خفير يحميهم وهكذا. هذا كان موجود يعني في قبل ظهور الملك عبد العزيز. نعم. هذا مكاس عليه عقوبة المكاسين. وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله وليس هو من قطاع الطريق فإن الطريق لا ينقطع به مع أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة. أي ممكن يعطى يعني خفاره أو ضريبه ما يقطع الطريق إذا أعطي. نعم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. أي شخص يأخذ الخفارة يأخذ الإتاوة. أي نعم كانوا يأخذون الخفارة قبل ظهور الملك عبد العزيز. نعم. ويجوز للمظلومين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين. أي نعم. ولا يجب أن يبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير. لا قليل ولا كثير. إذا أمكن قتالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. نعم. وهذا الذي تسميه الفقهاء الصائل وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية. ولا ولاية ليس واليا وليس له تأويل. نعم. فهذا صائل يسمى صائل. نعم. فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن. نعم. جاز دفعه بما يمكن يعني بما يمكن من المال. أي بما يمكن من المال بما يمكن بأي ممكن من المدارات. أي نعم إذا اندفع لكن إذا لم يندفع إلا بالقتال قتل. فإذا لم يندفع إلا بالقتال قتل. نعم. وإن ترك القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز. جاز. أي نعم. يعني هذا المحارب يعطي أعطاهم من المعطي يعني هذا الصائل يعني إن ترك المصول عليه القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز. هنا. وأما إذا كان مطلوب يعني ذكر ابن القيم دعاء في كتابه المسمى الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وسمي بطبعة ثانية الداء والدواء، ذكر يعني فائدة دعاء عجيب. قال أن شخصا اعترضه لص فقال له أريد مالك وأريد أن أقتلك، قال خذ المال ودع قتلي، لكنه لم يندفع، فقال له إذن دعني أصلي ركعتين. هذا لأن هذا اللص مستبعد يعني نصرة الله عز وجل، فصلى ركعتين ودعا بهذا الدعاء: يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص. قال فما انتهى من صلاته إلا وفارس قد جعل رمحه بين أذني فرسه، ملك من الملائكة، وإذا باللص مقتول. دعا بها ثلاث دعوات، أي نعم، فاستجاب الله له وندب له هذا الملك وأخبره بمضمون ذلك في دعائك الأول، أي نعم، وفي دعائك الثاني وفي الثالث سألت الله أن يوليني قتله. قال ابن القيم يعني إنه ما حد دعا بمثل هذا الدعاء مكروب إلا نفس الله كربه. فهذا مثل يعني مثل الصائل إذا كان يعني مطلوبه المال يجوز أن تعطيه المال وتدفع شره، لكن إذا كان لا يندفع إلا بأن يشفك الدم جاز قتاله إذا أمكن. نعم. وأما إذا كان مطلوبه الحرمة مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان، نعم، أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به، فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتال ولا يجوز التمكين منه بحال. نعم، ما يمكن هنا بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منه المال. نعم، لأن بذل المال جائز وبذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير جائز. نعم، مثل ما يحصل من بعض الفسقة إذا وجدوا شخصا مع زوجتها أو مع نسائه ربما تسول لهم أنفسهم يعني السوء، فهؤلاء يعني ما يبذل لهم مطلوبهم. إذا كان يطلب الزنا بمحارم الإنسان أو يطلب من المرأة أو الصبي أو فيقاتلون. نعم. وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز له الدفع عن نفسه، وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره، وهذا إذا كان للناس سلطانان. سلطان واحد. ما؟ ها؟ سلطانان. فأما إذا كان والعياذ بالله فتنة مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين. الأولى سلطان أو سلطانان؟ أنا عندي سلطان. عندي بالتبني. هي هو المحقق يحتاج إلى أن يحقق له. نعم، هذا إذا كان للناس سلطان. فأما إذا كان والعياذ بالله فتنة مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين، ويقتتلان على الملك، فهل يجوز للإنسان إذا دخل أحدهما بلد الآخر وجرى السيف أن يدفع عن نفسه في الفتنة أو يستسلم فلا يقاتل فيها، على قولين لأهل العلم في مذهب أحمد وغيره؟ فإذا غفر السلطان، والحقيقة يعني ربما يرجح الاستسلام إذا كان مسلما وغلب على على كل حال إذا غلب يجب السمع والطاعة. نعم، والتاريخ مليء بالأمثلة. نعم. فإذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية وقد أخذوا الأموال، وقد أخذوا الأموال التي للناس، فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس ويردها عليهم مع إقامة الحد على أبدانهم، وكذلك السارق. فإذا امتنعوا من إحضار فإن امتنعوا